صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب مساءكم أينما كنتم في هذه الحملة، حملة رحمة للعالمين، حياكم الله. أيها الأفاضل، نستطيع أن نقول عذرا رسول الله فإنهم لا يعرفون قدرك، عذرا رسول الله فإنهم لا يعلمون. بالأمس القريب أيها الفضلاء، ثار العالم على أنباء حادثة قتل فيها عدد من رجال الصحافة في فرنسا، وكان لها دوي في كل مكان شجبا وإدانة. لكن المؤسف أيها الفضلاء أن وجدنا بعض سفهاء الأحلام يتطاولون على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم برسوم وغيرها، ولم نجد إنكارهم ولا شجبهم. ألا يعلمون أنهم يتطاولون على خير خلق الله؟ ألا يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد حرر العالم من الشرك والأوثان وعبادة العباد إلى إخلاص العبادة لله وحده؟ ألا يعلمون أولئك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا وأوسع الناس صدرا؟ ألا يعلم أولئك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان أزهد الناس في الدنيا وأقلهم رغبة فيها؟ يا رسول الله عذرا، يا رسول الله عذرا، قومنا للصمت أسرى، ندد المغوار منهم يا سواد القوم شكرا. سيرة المختار كيف، سيرة المختار نور، كيف لو يدرون سطرا، لو دروا من أنت يوما لاستزادوا منك عطرا. قطرة منك فيوض، قطرة منك فيوض، تستحق العمر شكرا. يا رسول الله نحري، نحري دون نحرك أنت أحرى، أنت لم تحتج دفاعي، أنت لم تحتج دفاعي، أنت فوق الناس ذكرى، سيد للمرسلين رحمة جاءت وبشرى، رحمة للعالمين لو خبت، لو خبت لم نجني خيرا. أهلا بكم أيها الأفاضل، ونستهل هذه الحملة المباركة بفضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن الأحمد الداعية الإسلامي المعروف، حياك الله شيخ المبارك. الله يحييك، حيا المشاهدين جميعا، حياكم الله وحيا الله كل القنوات الناقلة لهذه الحملة. أبدأ بالشكر بعد شكر الله عز وجل، قناة الرحمة والواقع وبداية ووصال وشد الحرية والأحواز والقصيم وبغداد والدانة ورؤى والأماكن ودار الإيمان والجميلة وخير والبرهان وطيبة ودرر. شكرا جزيلا لهذه القنوات التي تنقل هذه الحملة، وأبدأ على بركة الله وأدلف إلى محاور هذه الحملة وهذه الحلقة مع شيخ المبارك عبد المحسن. السؤال بسيط، لو لم نقم بمثل هذه الحملة ولم يتحرك المسلمون، هل هذا من الخذلان للنبي عليه الصلاة والسلام ولديننا دين الإسلام؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى نجعل هذا اللقاء موفقا من عند الله جل في علاه، وخالصا لوجهه سبحانه، وأن يجعله ثقيلا في موازيننا، وأن يجعل كل حرف ونفس ونظرة وكلمة خالصة لوجهه، ليس لأحد فيها حظا ولا نصيب. نرجع للأصل، نحن عندنا كتاب وعندنا سنة، هل هذا الذي حدث الآن لم يذكر في القرآن ولم يذكر في السنة أم أنه ذكر؟ الله سبحانه وتعالى يعلمنا، يقول جل في علا: وكل شيء فصلناه تفصيلا. أي حدث يكون في أرض الله عز وجل منذ أن خلق آدم إلى قيام الساعة، وقد ذكر الله عز وجل فيه هل حصل، دوافعه، أسبابه، كيف موقف المسلم والمؤمن والمتقي والمحسن من هذا، وكيف موقف المنافق منه. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذا الأمر كله. الله عز وجل قبل أن نبدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أن من ينصر دين الله عز وجل أصلا فهو منصور، نصره الناس ولا خذلوه. هب أن إنسانا قام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ونصر دين الله عز وجل وطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه ونشرها، لكن كل العالم ضده، هل هو مخذول أم منصور؟ هنا السؤال. والله إنه منصور، وحده وحده، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولقد سبقت كلمتنا زمان قبل لا تحصل هذه الأشياء ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. من اللي يقول هذا الكلام؟ من الذي يقول إنهم لهم المنصورون؟ حكمك ما هو حكم الناس وحكم العالم وهبة الصحافة وإعلام الغرب، هذا كله هباء يتكسر أمام هذه الكلمات. إن جندنا لهم المنصورون وإن جندنا هذا بعدها لهم الغالبون. طيب واحد يقول يمكن في الآخرة، لا، الله عز وجل يقول عن المؤمن اللي ناصر دين الله أن حتى في الدنيا وفي الآخرة تفصيل وتفصيل كل شيء القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى إنا، إذا قال الله إن انتهى، إنا لننصر رسلنا، فقط الرسل لا، والذين آمنوا. يعني أنت الآن تنصر الدين بهذا البرنامج، أخي الكريم يصور ينصر الدين بهذا البرنامج، كل المخرج المعد كل من احتسب نصرة النبي عليه الصلاة والسلام برسالة في تويتر بتغريدة في أي مكان احتسب وفعل ما يدين الله به أنه ينصر دين الله. قال الله عز وجل هذا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا متى؟ في الحياة الدنيا بس، ويوم يقوم الأشهاد. في ذاك اليوم ما في بس الرسل المؤمنين فقط، لا، بيجي اللي رسم وبيجي اللي استهتر وبيجي اللي دعم وبيجي اللي تباكى على موتاهم وقتلاهم ولم يتباكى على سنة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام الذي أنقذه هو وأهله من النار بفضل الله عز وجل العزيز الجبار. فتباكى ويأتي هؤلاء ويأتي رؤساء التحرير رؤساء الدول كل واحد يأتي. يقول الله يوم يقوم الأشهاد، يقول بعدها يوم ماذا؟ في ناس كثير بيتورط ويعرف أنه ما نصر النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينطق ببنت شفه لكن يتكلم ونصر الغرب بتغريداته وكلامه وكتاباته. قال الله يوم لا ينفع الظالمين. هناك ناس نصر الدين، وكل من نصر من لم ينصر الدين سماه الله ظالم، ساكت تكلم قال ما دخل فيهم والله وش دخلنا، المهم انك ما نصرت انت مع الطائفة الثانية. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، بيعتذر بس خلاص فات الآن وقت نصرتك، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الحساب. يعني هل على سؤالك حبيبي الغالي، هل إن لو خذلها الناس كلهم بيصير النبي عليه الصلاة والسلام مخذول؟ النبي عليه الصلاة والسلام منتهي وضعه من زمان، الله عز وجل قد كتب الله له قضية النصرة والخذلان. قال الله عز وجل إلا تنصروه، ما نصرته خلاص خذل، لا، فقد موضوعه منتهي هو عليه الصلاة والسلام، فقد نصره الله، ما هو عن واحد رسم ولا استهتر، نصره الله والأمة كلها ضده وما معه إلا واحد صاحبه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. يقول الله إذ أخرجه، ما هو رسمه ما يدري عنها عليه الصلاة والسلام وهو متهني في الجنان، لا، وهو في أسوأ أحواله من جهة الأمور المادية، الذين كفروا أخرجوه وأهله في مكة، وخرج بنفسية لا يعلمها إلا الله عز وجل، ثم اضطروه إلى غار وجالس في غار وهو صاحبه. يقول الله في تلك المرحلة أصلا قد نصرناه، موضوعه منتهي عليه الصلاة والسلام. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. الآن أين هو عليه الصلاة والسلام؟ روحه في الجنة؟ لا، كان في الغار. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، مخذول من كل الناس إلا من رحم الله عز وجل، يقول لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه. من تلك اللحظات والنبي عليه الصلاة والسلام لم يخذل، انتهى. أنزل الله سكينته عليه وأيده. الآن احنا نشوف نصرة مثل هذا البرنامج المبارك، مثل الله، آية النصرة العجيبة أتت في أقصى مشهد يعني ممكن نتصور، في غار، ويعني ما في حتى هروب، ما يقدر، ما يقدر يهرب. سبحان يعني في الغار ما تهرب، في البر، في الساحة تقدر، في الفلاء، لكن أنت الآن في غار، يعني مجرد أن ينظروا إليك انتهى وضعك. لا، انتهى وضعك إذا مو معك رب العالمين. الله هو قال إن الله معنا، قال الله فأنزل الله سكينته عليه، تغيرت النفسية من داخل، وأيده بجنود لم تروها. الآن فيه أنصار ما تراها أنت، من جن، من رياح، من أمراض، من المهم ما نراها. قال سبحانه وتعالى وأيده بجنود لم تروها. شوف الكلمة، وجعل، هو سبحانه له الأمر يفعل ما يريد، فعال، إن ربك فعال لما يريد. مع كل هذه الآن الهجمة الشرسة والمطاردة للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله في هذا الموقف الحالك، موقف الذي يعني بالأمور المادية من أسوأ الأمور، يقول الله سبحانه وتعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. واحد يقول طيب كيف سفلى؟ هم اللي منتصرين وهم اللي حاطين جائزة، يعني ما عندهم فحد ولا أحد يعرضهم، حاطين جائزة اللي بيجيهم من الإبل ومن الغنم حيا أو ميتا، ضامنين، يعني شوف السلطة والقوة هم فوق. لا، يقول الله وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. عزيز فعال لما يريد وحكيم، ينظر. ليش الله سبحانه وتعالى ما خسف بالجريدة وباللي رسمها وشل يديه قبل الله يرسمها؟ لا، الله يبغى يشوف انت ايش بتسوي اذا فعلوا. وانا اسال سؤال، بما انك تقول الله ناصر، طيب لماذا احنا نقدم اصلا؟ يا سلام، انت تقدم لانك انت محتاج، هو لا يحتاج عليه الصلاه والسلام. انت محتاج انك تجعل بصمه عند رب العالمين انك فعلت. الان لما كانوا في بدر، الله سبحانه يجعل الظروف دائما حتى يختبر، إذا أراد الله أن يختبر إيمانك ما يجعل الأمور كلها منتصرين وكل القنوات تشجب اللي رسموا وتكلموا عن النبي عليه الصلاة والسلام والحكومات يشجعون اللي ينصر، هنا مالك منه أصلا. المنافق والكذاب والتافه كلهم يقولون دعوا فيها جوائز، لكن إذا صارت القضية كلها لأهل الباطل وهم اللي ماسكين الإعلام وماسكين كل، ثم هذا المساكين الضعوف مضطهدين واللي يتكلم منهم يسجن واللي يقول، فهنا تجي قضية النصرة. فالله سبحانه يرفع الباطل رفعة مادية أمام الناس فقط كذا، حتى يختبر أنت وين مع مين، وما يثبت هنا إلا الصادق. لأجل هذا لما جاء في بدر كانوا بيقاتلون غير ذات الشوكة، يعني عندهم قافلة أبو سفيان أصلا تجار وما يعرفون الحرب، فبيغيرون عليهم، بيأخذون اللي سرقوه من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه قبل، فبيأخذون رد اعتبار للي أخذوه منهم قريش مع التعذيب. فخرجوا على أنهم عندهم قافلة، القضية جاية قريش ملقية بفلذات أكبادها، جاي العالم يقول الله سبحانه وتعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، لكن جتهم ذات الشوكة كلهم. فالصحابة ما هم مستعدين ولا عندهم أي، لا نفسيا ولا معنويا ولا ماديا أصلاً. ما يقول مسعود عندنا سيوف مثلومة مكسرة، يعني ما فيها حد، حتى مسعود جالس يريد أن يقطع رأسه أبو جهل ما في حد في سيفه، فأخذ سيف أبو جهل قطع رأسه فيه. الشاهد أن في ذاك الموقف بدأ الامتحان، ويوم دروا أن كفار قريش جايين وبطرا ورئاء الناس فقالوا انتهينا. قام رجل، أذكر اسمه الآن بإذن الله في نهاية، قام رجل، شوف الآن هنا مسألة النصرة. النبي عليه الصلاة والسلام الله لا يحتاج، النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج نصرة هذا الرجل، والله جل في علاه لا يحتاج لدينه هؤلاء، وإلا ولا ما هم منتصر الدين وبيخذل، لكن الله يريد أن يمتحنهم. فبدأ أقوام طاروا فوق فوق فوق السماء. هذا منهم واحد رجل صحابي رضي الله عنه جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام، يوم رأى النبي عليه الصلاة والسلام يبكي يقول يا رب حتى يسقط رداءه، يحضنه أبو بكر من غير شعور رضي الله عنه، يقول يا رسول الله كفاك من مناجاتك رب رحمة، يقول والله لينصرنك الله بس خلاص تكفى لا تصيح. يعني تخيل موقف شديد والنبي عليه الصلاة والسلام يلتفت يقول يا رب، يعني هذول أحسن ناس لو راحوا خلاص. فجاء رجل، شوف تسجيل مواقف، الله ينظر ويرى لا يخفى عليه شيء، ينظر هذا يرتفع وهذا ينزل وهذا رحم على المنافقين وهذا. فجاء رجل قال يا رسول الله والله لا نقول لك اذهب أنت كما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك، إنما لا دخل فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل نقول لك يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكم مقاتلون. يا رسول الله هذه الجبال هذه الغمار خذ بنا الغمار طببنا في النار، والله لنقاتلن من بين يديك ومن خلفك. يوم سمع النبي عليه الصلاة والسلام كلمات، والله العظيم الله أصلا نزل جبريل وألف من الملائكة مردفين وثلاث ألاف مسومين جاء، لكن هذه الكلمة نفعت صاحبها. قال يا رسول الله سو اللي تبي، والله إن معك ونقاتل دونك. فسري عن النبي عليه الصلاة والسلام. لما انتهت الحرب الصحابة أصلا ما سووا شيء، يعني عملهم ما يقارن بعمل الألف المردفين والمسومين، وملائكة نزلت الله وصفهم كتيبة مجهزة في السماء، نلمهم نسف الكفار متسدحين طايحين. فلما انتهت المعركة قال ابن مسعود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أين المقداد بن الأسود اللي قال صاحب المقولة الأولى؟ قال إذا وجهه مغبر تبعد الحرب ومبارات حرب. فجاء قال فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وذهب، والصحابة كلهم ينظرون ليش المقداد الحال. قال فذهب المقداد مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال ثم أقبل علينا مرة أخرى. يقول ابن مسعود والله رأيت وجه المقداد، ليس الوجه، كان تعبان من الحرب وأشهب وأغبر. قال فرجع المقداد بوجه غير الذي ذهب به سمع. وقد تهلل وجهه. قال فسألت المقداد قلت ناشدتك الله، ماذا قال لك النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال قال لي النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل أتاني يقول قل لمحمد عليه الصلاة والسلام قل له يقول للمقداد أن الله يحبه. من اللي محتاج النصرة؟ الله جل في علاه الذي بيده ملكوت كل شيء يقول أني أحبك. يا أخي قالها لي كعب، قال وسماني لك بس ذكر اسمي، فكيف يقول الله؟ يعني وش ظنك كيف بيحشر يوم القيامة المقداد بن الأسود الحين في قبره؟ كيف بيجي عند رب العالمين وأمام الناس وجعلني من المكرمين؟ فإذا أنا وأنت اللي نحتاج النصرة، النبي عليه الصلاة والسلام ما يحتاج النصرة. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام في أحب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام، قال يأتي من بعدي رجل لم يراني يتمنى أن يراني بس يشوفني بماله وولده. يعني تخيل واحد عنده 20 مليار وعنده 20 ولد ثم يقول يموتون كلهم وأفقدهم كلهم ما عاد أراهم أبدا وأخسر أموالي وأجلس أشحد بس أشوف صفحة وجه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن من الذي يحتاج النصرة؟ هو أنا وأنت. طيب إذا كان الله سبحانه وتعالى إذا نصر عبده، أي عبد غير النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل إن ينصركم الله فلا، وإذا نفى الله شيء والله لن يقال، إلا أن يتغير الشر. ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ليش تنتهي الآية بهذه الطريقة؟ يقول لك هذا الكلام ترى الواقع ضده، لكن أنت مصدق الله عز وجل أنك مجرد أنك تنصر الله لو يأخذك الدنيا أنت ما أحد بيغلبك، قناعة يقين عقيدة، وإذا خذلك والله لن ينصرك أحد. يقول لك الله هذا الكلام لا يفهمها الناس، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فأنا إذا نصرت دين الله عز وجل يجب علي أني وأنا أنصر دين الله وأطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام أني أنا مقتنع داخلي، ماني مكسور والله ما نصرنا الدين ما الدين منتهي، لا أنا منصور، مفروض أني أعتز، لأن الله عز وجل إذا قال لك أني ناصرك انتهى وضعك. فكيف ننصر دين الله عز وجل؟ وماذا المحتاج؟ أنا وأنت حبيبي الغالي. ترك بس وعدني ترجع القلمي، ما رجعت يا شيخ. أيوة بس عشان جزاك الله خير. طيب يا شيخ إن شاء الله. طيب شيخ المبارك، الآن ردة الفعل الآن في المسلمين وأتت ضمن هذه الحملة المباركة، هل هي النصرة يعني محمودة، وهل نصرتنا وقتية فقط ونكفي أن أدينا ما علينا وبرئت الذمة؟ يعني كيف يعني التبعات والمستقبل بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ من يوم تكلف إلى أن يخرج آخر نفس منك وأنت المفروض في نصرة، لأن نصرتك أصلا للنبي عليه الصلاة والسلام. ليش نحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أنفسنا؟ لأجل الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فنصرتنا أصلا للنبي عليه الصلاة والسلام هي السبب الرئيسي لي ولك. أنت في عملك تتقاعد تنتهي خلاص تقعد في بيتكم، طيب أما نصرتك للدين للدين الله عز وجل في كل لحظة من حياتك، في كل لحظة في كل لحظة من حياتك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول قل إن صلاتي المسجد لا ونسكي ذبيحتي لا ومحياي كل حياتك ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طيب أنت مخلوق عشان كذا؟ إيه. وما خلقت الجن والإنس إلا، هذا الهدف الأساسي، بعد شغلك عملك بيتك زوجتك أهلك كل هذه تحت. طيب هذه كلها المفروض أنت مع تعاملك مع كل واحد منهم وتعاملك في العمل، روحتك مبكر للعمل في الوقت وخروجك مع الوقت وقيامك بعملك، هذه اسمها إلا ليعبدون، أني كنت قاعد تمتثل دين الله عز وجل. أني أنا أتعامل معك الآن، أنا رجعت لقلمك الآن وعدتك، فرجع هذا ترجيعة القلم فيها أجر، أنا أحتسبها أني صدقت معك وأنت أعطيتني إياها، مفروض تحتسب أني أي حرف أكتبه لك عند رب العالمين فاتتني. والمصور فكل حرف وكل ذرة في حياتك هي تحت إلا ليعبدون. فأنا حياتي كلها، قال الله عز وجل متى تنتهي النصرة؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لين تنتهي حياتك. طيب هذا الآن نومي وأنا بنوم أنا أنصر دين النبي عليه الصلاة والسلام، لما تشوفك زوجتك وشوفك ولدك وأنت حاط يدك اليمين على خدك الأيمن وتقول دعاء ثم تقوم من النوم وتحط يدك، كل هذه نصرة. المفروض كل ما يسألك ولدك إيه بابا إيش تسويها، هذا وش النبي عليه الصلاة والسلام سواها؟ تلبس جزمتك أعزك الله باليمين وتقول ولدك لا أبدأ بهذه، ليه؟ هذه نصرة. أنت قاعد حياتك كلها تطبيق، لأن الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لمين؟ لمن كان يرجو الله. تقول أرجو الله، طيب أقول لك من يوم قمت إلى نمت وش سويت زي النبي عليه الصلاة والسلام من يوم قمت؟ طيب كم سم سمحت لي شيخ، أقف معك قليلا، ناخذ والدنا العالم محمد الراوي في مداخلة بعد ذلك نكمل معك، شو رأيك شيخ؟ أنعم وأذلي الشيخ. باسمكم جميعا أرحب بوالدي العالم الفاضل الشيخ محمد الراوي في مداخلة، حياك الله شيخنا المبارك. السلام عليكم ورحمة الله. الله يحفظك ويرعاك ويجزاك خير. أما نحتنا هذا الوقت شيخ المبارك، نحن نتحدث عن هذه الحملة، حملة رحمة للعالمين، ونستمع إليك. شن في الأذان والأذان حفظك الله. أهلا وسهلا بكم. أرجو الله أن يوفقكم الله ويوفق المسلمين جميعا أن يعرفوا رسالتهم في العالمين. آمين. وأن رسولهم ما أرسل إلا ليكون رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فعليهم أن يستحضروا ذلك وأن يعلموا أن النتائج التي تترتب على صدق إخلاصهم لربهم في تبليغ هذه الرسالة له نتائجه في أنفسهم وفي العالم كله. والعالم ينتظر منهم في هذه اللحظات أن يكونوا على قلب رجل واحد، يؤمنون بالله ويخلصون له ويبلغون رسالة نبيهم، لأنها الرسالة الخاتمة للعالمين. والله يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعلينا جميعا أن ندرك هذه اللحظة وما يترتب عليها، سواء في حياة المسلمين أنفسهم أو في حياة العالم. العالم كله الذي أرسل الرسول إليهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. علينا أن نستحضر ذلك وأن نبلغ ذلك وأن نخلص لذلك، وأرجو الله أن يوفقنا إلى كل ذلك. آمين. وشكر الله لكم. شكرا جزيلا الشيخ المبارك، ونعلم يعني مدى أهمية حديثكم، لكن صحتكم لا تسمع. أشكرك على هذه الدقائق الجميلة الرائعة والدي العزيز الشيخ محمد الراوي، وعلى ما تقدم للأمة. شكرا جزيلا الشيخي. كنت وقفنا، سألتنا بعد أن استيقظت الصباح ماذا قدمت؟ منذ أن استيقظت الصباح إلى الآن، كم واحد من أولادك والذي شافوك استفادوا سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنت ماذا فعلت؟ لو قلت لك الآن والمشاهد الكريم وأخت الكريمة، منذ الصباح إلى الآن تقدر تكتب في ورقة كم سنة طبقتها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكم حديث للنبي عليه الصلاة والسلام بلغته من حولك أو امتثلته أنت في نفسك؟ أنت كذا نسفت مفاهيم كثيرة. الناس يعتقدون أن النصرة في تشارك في الحملات وفي تويتر وتكتب وإلا ما نصرت. هذه من النصرة. من النصرة؟ لكن النصرة نصرة في كل نفس في من أنفاسك. إذن عندنا إشكاليات الأمة في مفهوم النصرة أصلا. أي لأجل هذا أنت لما تقول أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام، الله جل في علا لا يكتبك أنت في صحيفة أحباب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما تجي يوم القيامة أنك قلت أنا أحب رسول الله إلا رسول الله، وأن هذه الكلمة خطأ. لكن لو قلت أنا أحب رسول الله وأنا خطأ، بس عشان صحة ترى كثير يتبع خطأ. ليش الشيخ خطأ؟ لأن ما معنى إلا رسول الله؟ معناته أي شيء ثاني عادي، بس ترى شوف إلا رسول الله ونبدأ نقول إلا الصلاة. لا لا لا، طيب جدا، ادخلوا في السلم كافة. أحسنت شيخ. الدين كامل ما فيه إلا. إيه أحسنت شيخ. أصلا من أنت حتى تستثني؟ أحسنت. أنت لما نطلع نقول إلا هذه، نقول هذه طلعها النبي عليه الصلاة والسلام، لا هذه من عدم النصرة، هذا من الخذلان لأنك ما اتبعت. أحسنت شيخ. فحين نقول نحن نحب النبي عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل رأى الخلق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الكبير تسأله من الصحابة يقول أحب رسول الله، المرأة تحب رسول الله، فنزلت آية اسمها آية الامتحان، آية صفت الناس صفين، يا وراء الخط يا قدام الخط. يعني الآن صحيفة مثلا مكتوب فيها النبي عليه الصلاة والسلام وأحبابه حقا، وفي أحبابه كذبا. الآية هذه فصلت بين الأحباب الصادقين والكاذبين. سبحان الله. يقول الله عز وجل، كلهم كانوا يقول نحب الله نحب الله، فجعل الله عز وجل فاصل على حبك لله من عدم حبك لله سبحانه الله وتعالى. أكبر. يعني ليست القضية كلام، لفظ. الله سبحانه يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، قلت آمنت خلاص انتهى وضعك مؤمن في صحائف مؤمنين، لا، وهم لا يفتنون. تأتي مثل هذه الأحداث والفتن وحياتك اليومية والناس تشوفك ما أنت حول تطبيق النبي عليه الصلاة والسلام، هذه اسمها فتن. يفتنك الله في تعاملك، مواعد واحد تجي وتطنش ما تجي، بايع واحد وأخفيت عليه عيب في السلعة ولا في السيارة اللي بعتها، كلها امتحانات فتن فتن، ويا ناجح يا ساقط. كل حياتك اليومية أنت في العمل جالس، متى جيت؟ هذه فتنة. أنت تقول أحب الله فتنة، متى طلعت؟ طيب أنت الحين رحت وتأخرت على الرجعة، لكن راتبك أخذ كامل، أي كل القضايا الحين والله عندك مالية تقدر تشوفها، الحين تقول والله صبح أني بأخذ كاس الشاهي، لا يا أخي ما يجوز لك. عندك معاملة ناقصة وجالس تسولف مع خويك ولا تكلمه بالجوال ولا تكلم أخوك، يا أخي في ناس تنتظرك الآن. هذه من عدم النصرة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. طيب كل اللي قالوا آمنا وفتنوا إيه كلهم، حتى اللي قبلنا، حتى اللي قبلنا، إيش الآية اللي بعدها؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا. قالوا صادق، حياته كلها تترجم كلامه، ترجم الإيمان وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام. وليعلمن الكاذبين. طيب إيش الآية اللي هي اسمها آية الامتحان؟ قل إن كنتم، تحفر في القلب هذه، قل إن كنتم تحبون الله، وين الفاصل اللي طلع انت صادق ولا كاذب؟ فاتبعوني. هنا عاد شوف حياتك كلها لين تموت، لين آخر نفس، هذه اسمها النصرة. الاتباع هو النصرة الحقيقية. فاتبعوني، هنا تأخذ اللي بعد كلمة اتبعوني في جائزة بعد كلمة اتبعوني، ما تأخذها بقولك أحب الله. أحسنت. قل إن كنتم تحبون الله، ما قال يحببكم الله، لا هي ما هي كلام، في بينها يتبع فاتبعوني، فاتبعوني يحببكم الله. فإذا قضية للنصرة ما هي قضية أنهم تكلموا ولا ما تكلموا، أنا مفروض أنا علمت عن النبي عليه الصلاة والسلام وقلت أشهد أن محمد رسول الله. ليش شهد أنه رسول الله؟ عشان تتبعه ولا بس تقول كلام؟ أحسنت شيخ، أنت خطفتني يا شيخ بحديثك فراح الوقت، ما بقى إلا وقت قصير، تسمح لي أن أشترط عليك وإن كان لا يحق لي، لكن اسمح لي في هذه المرة بسألك أسئلة سريعة والإجابة سريعة يا شيخ، الله يحفظك. لماذا يا شيخ إحنا أمة ردة فعل، ما يحركنا ولا يدفع بنا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأعداء، يعني مثل هذه الحملة ومثل هذه كل التفاعلات بعد أن هجم الأعداء، لماذا؟ ليس كلنا، في ناس فاهم، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. عشان كذا الله سبحانه وتعالى قال من المؤمنين من رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. طيب هو نفسه ينظم السواد الأعظم، السواد الأعظم الله سبحانه قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله في كل شيء. أحسن. قال وإن كثيرا من الناس لفاسقون. هذا أصلا ردة فعل عواطف وليست اتباع حقيقي للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا صارت تكلم الغرب قام وانتصر، طيب ما تكلموا الغرب، ما هل نصد دينك الآن؟ كم مبتعث خارج المملكة؟ أحسن. كم رأى الناس فيك من صفات النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا رأوك ما أحبوا الدين وما حتى لو كرهوا الدين وكانوا من أعداء الدين، على الأقل يشوفون فيك أفعال أحسن. النبي عليه الصلاة والسلام، هل فعلا هذا اللي قاعد يظهر منك؟ طيب شيخ الآن اللي حدث في فرنسا، كثير من وأنا أتابع ردود الأفعال والمتابعين يقولون بأن خرجت تقارير، هذه إرهاصات لتقارير أصلا خرجت بأن فرنسا 2020 بيكون رئيس مسلم، يعني يجب أن يكون، هذا من باب الديمقراطية من عندهم، فهذه إرهاصات لإبعاد هذا الأمر، كيف تقرأ مثل هذه الطروحات؟ والله لو إحنا اكتفينا بالقرآن والسنة فهمنا الدين كله وما حد غلبنا ولا حد مسلم رئيس أنا أسلم هو له. وهل إذا أسلم رئيس عندهم بيتغير الحكم عندهم؟ هذه كلها أصلا أمور أنا ما لي علاقة فيها. أنا لي علاقة أني أنا أنصر دين النبي عليه الصلاة والسلام في نفسي أنا وفي أهلي وفي الناس اللي حولي. طيب لأجل هذا الله سبحانه وتعالى أعطانا أربع أمور. أيوه. خلنا نقيسها كلها بسري، ما معنى وقت الشيء. إيه طيب. أيوه. كم معنى الوقت؟ دقيقتين بس. طيب يقول الله سبحانه وتعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الله أكبر. طيب وش اللي وش سوينا؟ الذين إن مكناهم في الأرض، مكنتك في بيت ولا في شقة ولا في عمل ولا رئيس إدارة ولا رئيس قسم، مكنتك. الذين إن مكناهم في الأرض، واحد النصرة، أقاموا الصلاة. هل نقيم الصلاة؟ هل تخشع في صلاتك؟ هذه الآن أفرض أشتغل عليها من الآن لين أموت، هذه نصرة حقيقية. أقاموا الصلاة، آتوا الزكاة، أمروا بالمعروف، كم منكر رأيتها أمرت فيه، حسن. هذه من النصرة. ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اليوم اللي حاصل في تويتر، أول المنافقين كانوا يتكلمون مع أخوانهم الكفار وما أحد يدري، الحين لا، في تويتر وفي الانستغرام الآن فضح الله سبحانه وتعالى هؤلاء. يقول الله عز وجل الحين مكشوف المنافقين، عشان كذا الصف واضح الآن والأقنعة سقطت. ألم ترى إلى الذين نافقوا ويقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قتلتم لننصرنكم. الحين شوفوا منصرونهم في تويتر، بدل ما ينصرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام يدافعون عن اللي يستهزئوا بالدين. فالنصرة الحقيقية من باب على طال الاستهزاء يا شيخ، الآن وأنت عشت في الغرب وتعرف يعني ثقافة الغرب، هل هي موجودة الثقافة اللي أزعجونا فيها، حرية الفكر، حرية التعبير؟ هل نستطيع مثلا أن نسب الرئيس ونأخذ راحتنا في الأديان وفي كل شيء ننقد بكل صراحة؟ طيب قبل ما نتكلم عنهم شيخي، لو الآن سب رئيس في أحد الدول المسلمة، ايه؟ سبته الآن ذا، أول ما يسوي يسحب السفير، شوف حركات حقيقية. ايه؟ طيب ايه؟ هل لما تقول أنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسك يقول لك الله أكبر كيف؟ طيب أنت تنتصر نفسك أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام، عشان كده هذه اسمها وهم لا يفتنون. ايه؟ أنت الآن نصرتك يا أخي، الآن لو أحد سب أهلك والله ما تصبر، صحيح. فتسوي كل ما بوسعك يا أخي، الكفار وهم كفار، عشان أصنام، عشان أحجار، جابوا بحث وتحري وسمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، من شدة حرصهم أنهم ينصرون ما لقوا قتله أنسب من أنه، حتى ما قالوا احرقوه، قالوا حرقوه، حتى كلمة كذا، حرقوه وانصروا آلهتكم. يا أخي ينصرون أصنامهم. طيب كيف الآن الفرنسا تستفز مليار ونص المليار يا شيخ، ويسبوا النبي يقول أضبطوا أعصابكم انتبهوا، كيف يقبل هذا يا شيخ؟ هو هذا اللي لازم يقولون كذا، والمنافقين يطبلونهم يعني الإرهاب يا شيخ. هو هذا اللي قاعد يصير الآن، هم الله سبحانه وتعالى بين الله لنا في القرآن عداءهم. طيب يلا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فعداوتهم ما هي ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، آخر آية، ولقد استهزئ برسل من قبلك لكن ايش النتيجه؟ فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا يستهزئون كلهم. فوالله لن تستهزئ او تسكت او تشارك الا وان يحيق بك ما استهزأت به. حديثك ممتع وجميل الشيخ، ولا استطيع اقطع لكن الوقت هو الذي تدخل. شكرا جزيلا فضيله الشيخ عبد المحسن احمد على ما تقدم يا حبيبي. الله يوفقك. شكرا جزيلا.